ليس بأمانيكم أيها المسلمون ولا أماني أهل الكتاب اليهود والنصارى، بل الأمر هو من يعمل سوءا منكم ومنهم يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فنحن نعمل شر أعمال اليهود والنصارى، نحن أهل الجنة، نحن المسلمون. ضلال في الفهم هذا وخطأ. هذه آية وإلا لا؟ ما معنى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب؟ أهل الكتاب يقول الجنة لنا، نحن أبناء الأنبياء، نحن كذا، والمسلمون يقول الجنة لنا، نحن المسلمون. حكم الله بينهم فقال ليس بأمانيكم أيها المسلمون ولا أماني أهل الكتاب، وإنما من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. زكي نفسك وطهرها بالإيمان والأعمال الصالحة، أبعدها عما يدسيها من الشرك والمعاصي، وكن ابن من شئت وانتسب إلى من شئت، أنت داخل الجنة. لوثها وخبثها بالظلم والشر والخبث والشرك والفساد، والله لو كنت ابن محمد ما نجوت ولا شممت رائحة الجنة. ما يريدون أن يفهموا هذا. هل بلغكم هذا الأمر الإلهي وإلا لا؟ والشمس وضحاها، يمين هذا وإلا لا؟ زيد. والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الجواب ما هو؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا حكم الله. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. لا نسب ولا قبيلة ولا زمان ولا مكان أبدا، وإنما هو هل زكيت نفسك طابت طهرت ترقى إلى الملكوت الأعلى، خبثها ولوثها بأوضار الذنوب والآثام أهبط كما يهبط غيرك. هل قرأ المؤمنون هذه الآية؟ ما سمعوا بها. الآن الدرس بقيت فيه بقية إلى غد إن شاء الله، نجيب أو أقول عن بعض مسائل الحج. مستعدون وإلا لا؟ لما تريدون مسائل الحج؟ لأنها عبادة شرعت لتزكية النفس البشرية وتطهيرها. أعظم عبادة وضعت لتزكية النفس وتطهيرها، أليس كذلك؟ فإذا لم تؤديها على النحو الذي بين الله ورسوله، والله ما تنتج لك إلا الظلمة، وتعود كما جئت. هذا بيناه أمس وإلا لا؟ العمل الصالح ما هو؟ الذي شرعه الله في كتابه على لسان رسوله، لا بدعة. ثانيا تخلصه لله، ثالثا تؤدي كما أداه رسوله، لا تزيد لا تنقص لا تقدم لا تؤخر، المكان في المكان والزمان في الزمان، وإلا ما تنتج العبادة شيئا. استعجلني هذا الشيخ لحبه لكم ورغبته في سيادتكم، ظاهرة غريبة. قال أنتم تقولون الدخان حرام. إي والله لحرام، أقسم بالله الذي لا إله غيره، إن التدخين لحرام وصاحبه مغموس في الآثام، ويا ويله إن لم يتب منه قبل أن يموت. قال ها هم الحجاج يدخنون، إذن حجهم باطل. إيه نعم، فليعودوا من الآن. الذي ما يترك هذه المعصية ويواجه الله ورسوله بها والمؤمنين، من الآن يعود إلى بلاده، حجه باطل. كيف تقول هذا يا شيخ؟ أما قال تعالى الحج أشهر معلومات، شوال والقعدة وبداية الحجة، الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج، معنى فرض على نفسه، قال لبيك اللهم لبيك حجة، أوجبه على نفسه، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما هو الفسوق؟ الخروج عن طاعة الله ورسوله مطلقا. أما الرفث معروف، الكلام مع النساء وإرادة النكاح للزوجة، الجدال معروف، الخصومة، أعطيني ما نعطيك، أنت كذا، حتى يتساب ويتلعن. الفسوق ما هو؟ الخروج عن الطاعة. الطريق هكذا، من خرج فسق. إذن وهذا الرسول يبين فيقول والملأ يسمع من حج هذا البيت، يشير إليه، فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا السؤال الآن يعطل مصانع التدخين، اللهم هدمها. هذا يعطل ماذا آمال تجارنا الكرام يستوردون الدخان من الشرق والغرب، اللهم لا تنمي لهم مالا، خليهم يتوبوا خيرا. اي نعم، الآن المستمعون ومستمعات لم يبقى واحد يشتري علبة سجارة وهو حاج ويدخن، تعطل تجارتهم إلى لا، اللهم عطل حتى يتوبوا وتتوب عليهم، ما فعلنا معهم إلا خيرا. هل فهمتم؟ جاهد نفسك يا عبد الله، وإياك أن تشعل سجارة وأنت تذكر الله وأنت خرجت لوجه الله وأنت في أرضه وبين أولياءه، اتق الله، عذب نفسك، اقهرها، اذلها بكلمة الله أكبر، لن نعود إلى هذا الباطل. معصية تلازمك، لو عصى مرة واحدة في المدينة دخن وبعد ترك التدخين ممكن، المدخن سوف يبقى يدخن في عرفات، يدخن عند أبواب المساجد، لا لشيء إلا لإرضاء الشيطان فقط، لا يزيد ماله ولا قوته ولا ذكاؤه ولا شرفه ولا كمال، ليس شيء إلا أن يرضى إبليس حتى يعود خائبا بذنوبه كما جاء، لا يغفر له ذنب. إذن إياي وإياكم، والخروج عن طاعة الله ورسوله، لا في الحج ولا في غيره، ولكن أقبح ما يكون في الحج، أليس كذلك؟ الضحك عندنا مذموم، لكن في الصلاة أعظم، يبطلها. والآن نريد أن نخرج إلى منى، فرغنا أمس من الطواف وإلى لا، طفنا وسعينا، فمن كان مفردا بالحج لا يقصر، حرام عليه، وإن قصر هلك، ووجب عليه الهدي. يا من أحرمت بالحج مفردا، إذا طفت وسعيت ابق على إحرامك، تلبي الليل والنهار. والذي تمتع بعمره قطعا إذا طاف وسعى قصر من شعره وتحلل ولبس لباسه ومس الطيب وواء، لأنه حلال في البلد الحرام. والقارن كالمفرد، القارن لا يقصر، فإن قصر هبط، يبقى على إحرامه. فرغنا الآن، جاء يوم ثمانية، الذين ما عندهم نقود ليشتروا الهدي، إذا تحللوا يوم أول الحج، ثاني حج، ثالث حج، يصومون ثلاث أيام قبل ما يطلعوا إلى عرفات، خير لهم، وسبع أيام في بلادهم إن شاء الله لما يعودوا بخير. عرفتم؟ ومن مرض في هذه الأيام أو ناسي أو انهزم لنفسه يصومها أيام التشريق، بعد العيد يبدأ في الصيام، ثاني عيد، ثالث عيد، رابع عيد، مأذون له في ذلك في حديث عائشة وعلي وغيرهم. عرفنا هذا؟ هيا نخرج إلى منى. متى نخرج؟ نخرج ضحى من مكة، نتجرد، نغتسل ونتجرد ونلبي، والذين هم على إحرامهم على إحرامهم. نخرج قبل دخول وقت الظهر، نكون في منى لنصلي خمس أوقات فيها، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ونبيت. والصلاة قصر ولكن ليست جمعة، قصر فقط. هذه استراحة من أذن بها؟ مولاكم سيدنا ومولانا. بدلا ما نخرج من مكة رأس إلى عرفات 18 كيلو على أرجلنا، لا، قال عبادي استريحوا هذه الليلة على 18 كيلو استريحوا، وغدا إن شاء الله صلوا الصبح وازحفوا إلى أين؟ إلى مقام الحفل العظيم حيث توزع الجوائز والعطايا الربانية. دعاكم فجئتم وإلى لا؟ سجلتم أسماءكم بطواف القدوم وإلى لا؟ إلى أين؟ إلى الحفل العظيم، إلى المشهد الذي ما عرفت الدنيا مشهدا أقدس ولا أطهر ولا أعظم منه، وهو عرفات. حتى إن الله لا يباهي بهم الملائكة، انظروا إلى عبادي أتوني شعثا وغبرا من كل حدب وصوب، يريدون ماذا؟ أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. نزلتم بمنى، انتبه، إياك أن يراك الله وتسمع إلى أغنية في الإذاعة، إنه فسق وتمزق عبادتك. احذر أن تجلس مجلس مع إخوانك وتبدأ تسب فلان وفلان كما كنتم في دياركم، انتبه. ما هو إلا ذكر الله وما والاه، الابتسامة الطيبة والكلمة الطاهرة وكثرة الذكر والعبادة، لأن الغافلين ما إن يجلسوا في المجلس النبوي، الدرس هنا وهم يتحدثون هناك، فلان كلب وفلان كذا وفلان كذا، لا نلومهم، ما عرفوا، من علمهم؟ ما يعرفون. عرفتم هذه؟ فإذا طلع الصبح والفجر صلينا الصبح ونزحف إلى عرفات، الماشي ماشي والراكب راكب بدون عجلة ولا لأن المسافة قريبة، نصل ولو قبل الظهر بساعة أو ساعتين. هذا المبيت بمزدلفة بمنى ليس واجبا، فلو أن مؤمنا ما بات لا يطالب بهدي ولا بصيام، هذا سنة فقط.